وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ففي الإيتاء قال آتاهم الله ورسوله، لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. قال تعالى ما آتاهم الله ورسوله، يعني ما آتاهم من الشرع، يعني الحلال والحرام، كما قال سبحانه في الآية الأخرى وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني وما نهاكم. فالمقابلة تقتضي أن الإيتاء هو ما آتاهم بالأمر به، يعني وجوبا أو استحبابا أو إباحة. ما آتاكم الرسول فخذوه اقبلوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويسمى هذا الإيتاء الإيتاء الشرعي، لأن الإيتاء يكون كونيا، كإيتاء الله من شاء الأموال والأولاد، هذا إيتاء كوني. فالإيتاء في القرآن من نوع المعاني التي تنقسم إلى كوني وشرعي، كالإرادة والقضاء والإذن والتحريم إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله لك. قال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلهذا قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل هنا ورسوله، لأن الله وحده حسب جميع عباده المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ذكر هذا بعد قوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إلى قوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال هم الذين لا يعدلون بالله فيتولاهم وينصرهم ولا تضرهم عداوة من عداهم، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى مما يأمرهم سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأمرهم أن يجعلوا الرغبة لله وحده، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذا لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعا ولا ضرا، وهذا عام في أهل السماوات وأهل الأرض. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب

228 228 المجلد. هذا الطبعة الجديدة، لكن الطبعة القديمة 431. الطبعة الكثيرة هذه المختصرة 20 مجلد أظن. اي نعم حصلك 228 لكن القاسم 431. طيب 431 طيب نعم أحسن لك. وإن كانوا هم أخبروا بشيء آخر من المنقولات أو غيرها، وقد بين سبحانه وتعالى أن المسيح وإن كان رسولا كريما فإنه هنا يا أخي. أحسن الله إليك رحمه الله. على كل حال لا إله إلا بين في صدر الكلام الذي يقول أن كل ما شرعه الله من حقوق نبيه لا يختص بالقرب من حجرته أو في داخل الحجرة، وليس شيء من ذلك أفضل عند الحجرة من غيره، بل كل ما شرع الله من حقوق نبيه هو مشروع في كل مكان بحسب. هذا المعنى هذا يرد به على يعني الخرافيين والجهل الذين يتحرون الصلاة على النبي عند حجرته وقريب منها، يتحرون ذلك ويعتقدون أنها أفضل، وربما اعتقدوا أن الصلاة عندها الصلاة عندها أفضل زيادة يعني زائدا على فضل الصلاة في المسجد في عموم المسجد وما أشبه ذلك. ما له متمسك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين بري وبيتي؟ لا هذا ما هو عام عند الحجرة، هذا ما يسمى بالروضة على ما الفضيلة الفضيلة لعموم مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم من بعده من بعده نعم يقول نعم ايش تقول انت؟ شو قول؟ فسروا لي كلام المدرس. يقول ان الايه هذه تاتي على وسائل الجوال لطلبات الرزق، هذا هل هذا شيء؟ وش الايه؟ إيه لا لا لا ما لها اصل ما لها اصل ما لها اصل. أبد ما نعلم والله ما في إلا هذا بس والله أعلم. الفضيلة الصريحة النصية لمسجده عليه الصلاة والسلام، وحتى وما وهو شامل لمسجده الذي كان في عهده وما تبعه بالتوسع في عهد الصحابة ومن بعده كله مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن الآية التي تكلم عنها الشيخ من هو الشيخ؟ ابن تيمية أحسن عليك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني قال يبتغون للمعبودين والتقدير يبتغون نعم للمعبودين صحيح. قال والتقدير نظرهم وذكرهم ما أدري نظرهم ما أدري يبتغون يطلبون والتقدير يطلبون ماذا؟ يطلبون الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب تفسير الوسيلة تقربون إلى الله يطلبون ما يقربهم إليه. كلام ابن عطية نقل يعني يبتغون وقال التقدير نظرهم وذكرهم ما أدري والله الكلمة التي تحتاج إلى الوقوف عندها ما أدري. نعم